التحريف التغيير. ينقسم التحريف إلى دورة أنت. تحريف لفظي ومعنى. إلى تحريف لفظي ومعنى. مثل الأول. تحريف لفظي كأن تلفظ بآية. مثل. جبهة آية. قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. نعم. فيحرفونه وكلم الله موسى تكليما. نعم. هذا اللفظ. هذا لفظ. تمام. المعنى هو. يعني يبقي اللفظ على حاله ما يغير، لكن يصرفه عن معناه المراد به. اليد ليست يدا حقيقية لله، ولكنها القوة والنعمة. طيب، هذا تحريف معنوي. وقال أيضا الثاني مما ينزه عنه عقيدة السنة. الفات. نعم. التعطيل ما هو؟ نعم. الفات. ما اللي وراء؟ سبحان الله، لا تلتفت يا رجل، يا كيف تل؟ لا اللي وراك هذا مين؟ اي انت يعني ايه؟ لا وش معنى تعطيل الله؟ ان ينفي عن الله ما وصف به نفسه، هذا التعطيل. طيب، الثالث تكييف. ومعنى التكييف نعم يعني لا يكيفون لا بقلوبهم ولا بألسنتهم. طيب، الرابع جزاء التمثيل ومعناه. نعم، أن يجعل الله تعالى مثيلا في صفاته. طيب، ما هو الدليل على تحريم التحريف؟ الأخ الأخ يلا أنت. لا لوراء. ارفع يدك، ارفع يدك زين، مو أنت، ارفع يدك زين. يلا أجب. ها؟ أنا أقول التحريف حرام ولا حلال؟ حرام. ما هو الدليل؟ ما حضرت؟ هل حضرت بالدرس السابق؟ طيب، نعم. التحريف هذا ما فيه التحريف. نعم، اي نعم. خطأ. أن الله تعالى ذم أهل الكتاب الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. طيب، التعطيل الذي هو نفي الصفات عن الله عز وجل حرام ولا حلال؟ ها؟ ما إلى وصل، ما وصل لحد الكفر. أسألك، هل هو حلال ولا حرام؟ نعم حرام. الدليل لا التكييف والتمثيل. السؤال هو عن ايش؟ سؤال اياك عن ايش؟ ها؟ طيب، الدليل على ايش؟ على نفي الصفات عن الله. طيب، ما هو الدليل؟